فلهذا أنك ثلاثا إرادة للمعنى أطلاق. قوله صلى الله عليه وسلم تشترط بماذا؟ هكذا ربطنا بما بإفلات الباء فيجوز أن تكون زائدة للتوكيد كما في نظائرها، ويجوز أن تكون دخلت على معنى تشترط وهو تحتاط، أي تحتاط بماذا؟ وقوله صلى الله عليه وسلم الإسلام يعني ما كان قبله، أي يسقطه ويمحو أثره. قوله وما كنت أطيق أن أملأ عيني، هو بتشديد الياء من عيني على التثنيه، عيني مش عيني، وما كنت أطيق أن أملأ عيني منه، نعم على التثنيه. نعم. قوله فإذا دفنتموني فسنوا علي التراب سنه، أو فشنوا سنوا وشنوا. نعم. ربطنا بالسين المهمله بالمعجم، وكذا قال القاضي يعني فسنوا علي التراب سنه، وقصدت كذلك فشنوا علي التراب سنه. نعم. وكذا قال القاضي انها بالمعجمه والمهمله. نعم. قال وهو الصب، وقيل بالمهمله الصب في سهوله. نعم. وبالمعجمه التفريق. نعم. قوله قدر ما ينحر يزول، هو بفتح الجيم وهي من الابن. نعم. اما احكامه ففيه هضم موقع الاسلام والهجره والحج. هذا اول شيء. ايضا موقع الاسلام والهجره والحج، وانها امور عظيمه اذا وقعت من الشخص فان الله تبارك وتعالى يمحو عنه ما سبق من ذنبه. نعم. وأن كل واحد منها يهدم ما كان قبله. نعم. من المعاصي، وفيه استحباب تنبيه المحفظ على إحسان ظنه بالله سبحانه وتعالى. نعم. يعني كما فعل عبد الله الذي يعني قال لأبيه يعني أحسن ظن بالله تبارك وتعالى، فإنك قد يعني بشرت من الرسول وقال لك النبي كذا وكذا. نعم. وذكر آيات الرجاء وحديث العفو عنده. نعم. وتبشيره بما عده الله تعالى للمسلمين. نعم. وذكر حسن أعماله عنده. نعم. أو حسن أعماله عنده. نعم. ليحسن ظنه بالله تعالى ويموت عليه. نعم. يموت حسن الظن بالله يعني. ومعنى حسن الظن بالله في هذه الحالة اللي هو يعني أنه يعني سيغفر له ويتجاوز عن سيئاته. نعم. ولا يكون خالق في هذا الوقت من رحمة الله تبارك وتعالى يعني فلا يدعو وييأس. نعم. وهذا الأدب مستحب بالاتفاق. وموضع الدلالة من هذا الحديث قول ابن عمرو لأبيه أما بشرك رسول الله صلى الله عليه وسلم بكذا. نعم. وفيه ما كانت الصحابة رضي الله عنهم عليه من توقير رسول الله صلى الله عليه وسلم وجهاله. نعم. في الحديث هذا يدل على توقير الصحابة رسول الله، هذا عمرو يعني من أشداء الصحابة ورأيهم، لكنه كان عظيم التوقير والتعظيم للنبي صلى الله عليه وسلم. نعم. وفي قوله فلا تصحبني نائحة ولا نار، امتثال لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. نعم. وقد كره العلماء ذلك. نعم. فأما النياحة فحرام. وأما اتباع الميت بالنار فمكروه للحد. ثم قيل سبب الكراهة كونه من شعار الجاهلية. وقال ابن حبيب المالكي كره تفاؤلا بالنار، أو كره تفاؤلا بالنار. نعم. حتى يكون في مثلا يصير في فعل بالنار. لما نشوف يعني احد انه هذا خارج وفيه مثلا مشاعر النار وراه، يعني انه يربط فيه انه يعذب بها او نحو ذلك. نعم. وفي قوله فشنوا علي التراب احباب صب التراب في القبر، وانه لا يقعد على القبر بخلاف ما يعمل في بعض البلاد. نعم. وقوله ثم يقول اقيم يوم الجمعه رجع منهم يجلسون على القبور، طبعا نهي عن الجلوس على القبر. وجاء في الحديث عن يجلس احدكم على جمله من النار